قال الحسن البصري رحمه الله: ما زال التغافل من فعل الكرام، وقد قيل: لا يكون المرء عاقلا حتى يكون عما لا يعنيه غافلا. عباد الله، إذا كان التغافل هو سيد الأخلاق في البرايا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتغاضى عن التوافه من الأمور والتصرفات، ويغض الطرف عن الأخطاء والزلات، ولا يستقصي في العثرات، ولا يتتبع الهفوات. فكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، وأكثرهم عن العورات إرضاء. من ذلك ما ذكره الله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فقد عرف صلى الله عليه وسلم بعض الحديث وأعرض عن سائره، ترفعا منه عن تتبع دقائق الأشياء، وتكرما عن الاستقصاء. ولما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليدعوهم إلى الله ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه، من تصديقه ونصرته، بل ردوه ردا قبيحا وأغروا به غلمانهم وسفهاءهم حتى آذوه وأدموا عقبيه، تغافل عن هذا كله. فلما جاءه ملك الجبال فقال له: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. تغافل صلى الله عليه وسلم عن كل ما حصل منهم. وهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لم يرد على إخوته الذين رموه بما ليس فيه، وهو متمكن من ذلك، قادر عليه، بل أعرض عن جهلهم بحلمه، وتغاضى عن بهتانهم بعلمه. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هكذا هي القلوب النقية التقية، والعقول الذكية الذكية، والنفوس الأمية، تعفو عند المقدرة، وتغض الطرف، وتقبل المعذرة، فاستحقت الريادة في الخلق، والقيادة في الحق، والسيادة في الخلق. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغافي. إن التغافل خلق عال كريم، وأدب راق عظيم، يتجلى في مناحي الحياة كلها، دقها وجلها. فهو ينتظم حياة الأزواج في بيوتهم، فيبقي عليها الرفقة والرحمة والتغاضي والحكمة. فلا الزوج يدقق في كل صغيرة وكبيرة، ولا يتتبع كل جليلة وحقيرة، بل يتغافل عن الأخطاء والزلات، ويتغاضى عن الهفوات والعثرات. وقد قيل: ما استقصى كريم. ولا الزوجة أيضا تكلف زوجها كل صعب وعسير، ولا تروم لحياته التعثير والتكدير، بل كل منهما يتجاوز ويسمح ويتغاضى ويصفح ويعفو عن هفواته وهناته، وخطأ كل منهما مغمور في بحر حسناته. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وكذا الحال مع الأولاد والوالدين حين تقع في البيوت العثرات والمخالفات، وتتلبد العشرات بالأخطاء، وتتلبد العشرة بالأخطاء، فإنها تطيب بالتغافل والتراضي وتجمل بالصفح والتغاضي. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكل ذلك ما لم يكن منكرا أو إثما أو حراما. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالرفق والعدل والإحسان، ونهى عن العنف والظلم والطغيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز من أطاعه وأذل أهل الشرك والعصيان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة إلى الإنس والجن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على مدى الأعصار والأزمان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته وتقواه، وتجملوا بأخلاق الإسلام، تفوزوا بجنته ورضاه. عباد الله، ولا يتمنى أحد أن خلق التغافل يحمل على الذلة أو يدعو إلى المهانة، ولا يعني التغافل أن تقصر في حقوق الله تعالى، ولا أن نتغافل عن فعل الواجبات، ولا عن ترك المحرمات والمنكرات، ولا يعني أبدا العجز والضعف، بل هو قوة بلا ضعف، وشدة بلا عنف، وحكمة وحلم بلا طلب، وهو دعوة إلى حسن الخلق مع الخلق، وإلى التلطف في الدعوة إلى الحق، ويحث على أحسن الشمائل في البرايا، وينهى عن مقاربة الرزايا ومقاربة الدنايا، ويحبب أن تكون الهمم عالية والنفوس زكية والأخلاق رضية، لأن الخطأ والزلل من طبيعة البشر، فلا بد من مداراة الناس في تعاملهم واحتمال الخلط فيما يأتي من جانبهم، وإلا لم تستقم الأمور لبشر ولم تصل الحياة من الكدر. والمؤمن كيس فطن متغافل لا خب، يعني ماكر، لا خب ولا جاهل ولا غافل. قال ابن الجوزي رحمه الله: ما يزال التغافل عن الزلات من أرقى شمم الكرام، فإن الناس مجهولون على الزلات والأخطاء، فإن اهتم المرء بكل زلة وخطيئة تعب وأتعب. والعاقل الذكي من لا يدقق في كل صغيرة وكبيرة مع أهله وأحبابه وأصحابه وجيرانه وزملائه، كي تحلو مجالسته وتصفو عشرته. وعلى كل عاقل أن يتجمل بهذا الخلق الفارق، ويتعامل مع غيره من الناس بالأسلوب اللائق، وإنما يكتسب المرء الأخلاق النبيلة، ويحوز على كل أدب وفضيلة بالتعلم والمران، وتوطين النفس على الإحسان مع صدق نية ونقاء طوية وعزم وحزم في الأمور واتقاء للآثام والشروط. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. رواه الخطيب البغدادي بإسناد حسن.